شبكة المشكات الإسلامية تقدم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. من منازل إياك نعبد وإياك نستعين منزلة اللحظ، واللحظ من باب الملاحظة، واللحظ متعلق بالبصر، لاحظ يلاحظ ملاحظة، وهي نوع من النظر الخفي، فأنت لا تلاحظ إلى الشيء إلا عن طريق الترقب دون أن يحس بك من تلاحظه. وهذه المنزلة، لكن العجيب والغريب أن يكون اللحظ من منازل إياك نعبد وإياك نستعين. الهروي رحمه الله تعالى يستدل عليها بقوله جل وعلا: ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. وكأنه يريد من ذلك أن الله عز وجل أراد أن يري موسى عليه السلام عظمته وجلاله، فأمره ليعلمه أن رؤيته في الدنيا لا تطيقها نفس بشرية ولا قوة إنسانية، ولا تتحمل النفس هذه الرؤية، فأشار إليه يلحظ إلى الجبل. نظر موسى إلى الجبل، ولكن النظر لم يكن نظرا كاملا، إنما نظر موسى إلى الجبل ملاحظة، فالتفت إلى الجبل فلم يجده، كأنه يود أن يقول بأن هذا اللحظ. ولكن ابن القيم طبعا يعترض على هذا الاستشهاد، وهو مشكل. لماذا؟ لأن اللحظة، اللحظة الذي نتحدث عنه أنه من مقامات إياك نعبد وإياك نستعين، اللحظ إما أن يكون بالبصر وإما أن يكون بالبصيرة. والمراد في منازل إياك نعبد وإياك نستعين اللحظ بالبصيرة، هذا معقول، ممكن يكون من منازل إياك نعبد وإياك نستعين، ولكن لحظ البصر كيف يكون من منازل إياك نعبد وإياك نستعين ويستوي فيها البر والفاجر والمؤمن والكافر؟ هذا لا يستوي. لذلك قال له ابن القيم: أنت تقول يا هروي بأن اللحظة لحظ البصيرة، واستدلالك بالآية في أول المنزلة إنما عن لحظ البصر، وهذا لا يستوي أو لا يكون. فبالتالي أقول وأرجو أن تكونوا من المتابعين: الذي تجلى للجبل هو نور الله عز وجل، وكما قال في الأثر: إنما كان بمقدار، هكذا كانوا يضعون الإبهام على أو الخنصرة على الإبهام أو على منتصفه، إنما كان شيئا يسيرا. طيب، قال الهروي: اللحظ لمح مسترق. لمح شنو؟ مسترق بكسر الراء، لمح مسترق أنه نظر بسرقة، يقال استرق شنو؟ النظر استرقه، يعني شنو؟ يعني سرقه مسارقة. قال والله يا إخوان ابن القيم ده زور رفيع جدا في المعاني، قال لمح مسترق، قال ابن القيم: ويمكن أن تقرأ لمح مسترق، مسترق من الرق، من شنو؟ الرق والاستحواذ والعبودية، إما لمح مسترق أو مسترق. لمح مسترق يسترق النظر استراقة، ومسترق استحوذ عليه اللحظ بهذا النظر، بعد النظر صار مسترقا بعد هذا اللحظ. لكن يقول ابن القيم: استراق مش استرقاق، استراق اللحظ له أسباب. يعني الإنسان ليه بعين خفية ودون أن يملأ بصره من الشيء؟ له أسباب. السبب الأول تعظيم الملموح وإجلاله، ولذلك فالناظر لا يحد نظره إليه إجلاله كما كان يفعل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكانوا يقولون كما قال عمرو بن العاص: لم أكن أملأ عيني منه إجلالا له صلى الله عليه وسلم. يعني الصحابة ما كانوا يملؤون أعينهم من النظر إلى وجه النبي صلى الله عليه وسلم إجلالا له صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال: ولو سئلت أن أصفه لكم ما قدرت. هذا كلام عمرو بن العاص: لأني لم أكن أملأ عيني منه. وقد يكون استراق النظر لأجل الخوف من سطوة المنظور إليه، ممكن يكون إجلال، ممكن يكون شنو؟ خوف، ويمكن أن يكون حياء، ويمكن أن يكون محبة، ومنها لقوة الباصرة في التحديق فيه. هل تقدر تعايل الشمس طوالي كده؟ تقدر؟ ما بتقدر. أيوة. طيب، قال ويمكن أن يكون أن تكون بمعنى ها لمح مسترق أو مسترق، صار قلبه أسيرا ومملوكا لما شاهد من الجمال والكمال والجلال، لما شاهد الجمال والكمال والجلال صار قلبه مسترقا عند محبوبه سبحانه وتعالى. لذلك قال: صاحب هذا الحال إذا لاحظ جلال الربوبية، وده كلام مهم جدا من القيم يا أخواننا، لا يستطيع أحد أن يشاهد الله، لا يدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار كما قال جل وعلا، فبالتالي لا يستطيع أحد في دنيانا هذه أن يقول رأيت الله إلا وكان كذابا في دنيانا، لكنه شاهد بقلبه جلال الربوبية وكمال نعوته سبحانه ومواقع لطفه وإحسانه، فاسترق قلبه له وصارت له عبودية خاصة بهذا اللحظ. هذا اللحظ، هذه فكرة عامة عنه درجاته. قال الهروي: وهو في هذا الباب على ثلاث درجات. وهنا ملاحظة لاحظها ابن القيم في كل المنازل يقول: وهي على ثلاث درجات. قال هنا: وهو في هذا الباب على ثلاث درجات. فرق ولا ما فرق يا اخوانا؟ فرق هو على ثلاث درجات وهو في هذا الباب على ثلاث درجات، فرق ولا ما فرق؟ الفرق شنو؟ في هذا الباب، ما الفرق؟ عنده ابواب اخرى، منها لحظ شنو؟ لحظ البصري، وهو يريد ان يتكلم عن لحظ شنو؟ عن لحظ البصيرة، ولذلك قيده. ولو قال هو على ثلاث درجات لما كان دقيقا. الذي على ثلاث درجات هو لحظ البصيرة. لحظ شنو؟ البصيرة. قال: ملاحظة الفضل سبقا، وهي تقطع طريق السؤال إلا ما استحقته الربوبية من إظهار التذلل لها، وتنبت السرور إلا ما يشوبه من حذر المكر، وتبعث على الشكر إلا ما قام به الحق عز وجل من حق صفته. يا سلام، أظن لما يكون فهم الكلام ده بينتشي كلام رفيع وراقي جدا. ملاحظة الفضل سبقا. طيب، الفضل من الله، تلاحظ أن الفضل من الله مسبوق قبل أن توجد من العدم، يعني كلأك الله بالفضل وأنت في العدم. عندك اعتراض؟ عندك اعتراض؟ أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يكن شيئا؟ هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ وأنت في العدم كتب وقدر لك المقادير وأجراها عليك. وإن من الفضل الذي سبق وجودك، الذي سبق إيجادك، أنه جعلك موجودا. طيب، ولذلك يقول جل وعلا: إن الذين سبقت لهم من الحسنى. فالحسنى من الله على المؤمنين سابقة لوجودهم. وقوله جل وعلا: ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. طيب، هذا السبق أو هذا الكلام يفسر كما قال ابن القيم على معنيين. ما الذي يفسر على معنيين؟ ملاحظة الفضل شنو سبقى، ملاحظة الفضل شنو سبقى، ده يفسر على معنيين. المعنى الأول كلام رفيع لكن رفيع رفيع شديد. المعنى الأول شوف ابن القيم بيطلعه كيف. المعنى الأول إذا علم العبد ولاحظ أن أقدار الله قد سبقت وأن كل شيء مكتوب وواصل إليه سكن جأشه واطمأن قلبه ووطن نفسه وعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وأن ما أخطأه لم يكن ليصيبه. لماذا؟ لأن الفضل سابق. فإذا علم أن الفضل من الله وتقديره وقدره وعطاؤه سابق سكن جأشه واطمأن قلبه ووطن العبد نفسه. قال وبذلك قطع ذلك عليه طريق الخوف، لأنه ما سبق له واصل إليه لا محالة. الشرك كتب الله شنو؟ واصل واصل. أنت لما تعلم الكلام ده بيحصل لك شنو؟ بتطمئن خلاص. أي حاجة موت حياة منع عطاء رفعة أي شيء إنما هو مكتوب ومقدر. طيب قال استدرك الشيخ، شوف كلام، لا ده المعنى الأول. شوف المعنى الثاني، المعنى الثاني ألطف. يقول من لاحظ، واللحظ هنا شنو؟ بصر ولا بصيرة؟ لاحظوا بصيرة. من لاحظ بعين قلبه ما سبق له من ربه من جزيل الفضل والإحسان والبر من غير معاوضة. يعني الله بقاك مسلم، دفعت، قدمت طلب، بقيت مسلم، كان ممكن تكون مجوسي حايم الآن بتعبد لك في بقرة ولا بتعبد في بوذة ولا بتعبد في أحجار. البقاك مسلم وما بقاهم مسلمين. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. يمنون عليك أن أسلموا، قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. أسمع هذا الكلام الذي ذكره مطرف بن عبد الله بن الشخير قال رضي الله عنه، والله الكلام ثقيل، قال لو أن الله آتاني قلبي فوضعته في يدي هذه في اليسار ووضعت الخير والإيمان في اليمين وقربت بينهما لما استطعت أن أدخل الخير في القلب إلا أن يدخله الله. قلبك ده كان الدكل مستكل في يدك وجاب لك الإيمان والخير، قال لك دخله في قلبك ده تدخله. ده كلام منتهي. فبالتالي هذا القلب لا تستطيع أن تدخل في الخير. طيب إذا علمت هذا المعنى يا سلام إخواننا، ما نحن الكلام قلنا من الأول، شوف الكلام من الأول عشان تمشوا معاي. قال ملاحظة الفضل سبقة وهي تقطع طريق السؤال. ده كلام خطير. إذا شاهدت سبق الله في الأول هذا يقطع عليك طريق أن تسأل الله وأن تدعوه. هذا كلام من؟ كلام هروي. ابن القيم اعترض عليه، حواليك اعترض عليه كيف؟ طيب قال يقطع عليه طريق شنو؟ طريق السؤال. إلا ما استحقته الربوبية من إظهار التذلل لها. الكلام نشوفه تقطع السؤال كيف. ابن القيم يقول إما المعنى الأول إذا علمت أن ما أصابك لم يكن وأن الفضل سابق لوجودك يسكن جأشك ويطمئن قلبك وتهدأ نفسك من الاضطراب وتوطن فؤادك على أقدار الله. جميل. تقطع السؤال كيف. لن تسأل ربك لأنك ستقول ليس للسؤال معنى، طالما أن الأمور مكتوبة والمقادير أجراها الله فلما أسأله. وابن القيم يعترض على هذا، لأن ابن القيم يرى أن السؤال ينفع لما قدر ولما لم يقدر. الكلام ده أخواننا راكب عدل وما راكب عدل ينفع، لأنه إما أن يدفع قدره بقدر يعني، وهذا سوف أريك رد ابن القيم عليه. ابن القيم يقول ينبغي أن يعلم بأن الله قدر وأن بعض المقادير هي بأسباب. فمثلا يقدر الله لك خير أو أن يرفع عنك ضر. مكتوب أنه حيرفع وحيرفعه صح، ومكتوب الخير حيجيك شنو حيجيك، لكنه قدره أن يكون بالدعاء. فإذا لن تستطيع أن تحصل على هذا الخير إلا بالدعاء. ولو أراد الله أن يعطيك إياه وقد كتبه، أسمع دي نقطة دقيقة جدا ذكر ابن القيم وأنا بطلع عليكم بصورة كويسة يعني أوضح، إذا أراد الله أن يعطيك وقد قدر لك أن يعطيك بالدعاء سيجري الدعاء على لسانك ليعطيك. الكلام ده راكب عدله ولا ما راكب عدله؟ مثال، سيقدر الله لك الذرية لكن لن يقدر لك ذرية إلا بزواج وجماع. إلا بشنو؟ بزواج وشنو؟ تقول لي الله مكاتب لي ذرية وما تتزوج نهاية؟ هديك الذرية كيف؟ الله كاتبها هاي، الله كاتبها لك ده تمر كيف الذرية دي؟ بأسباب ولا بدون أسباب؟ طيب اتزوجت وما جامعت زوجتك نهاية، ما في ذرية، ما في ذرية أصلا بالطريقة دي، صح ولا ما صح؟ يعني حتكون بالمراسلة؟ هتجيب ذرية بالمراسلة ولا كيف؟ ذرية بالجماع. وكذلك النبات بتبذل بذرة ده سبب، بعد ذلك يا الله مرق يا شنو مرق. وما كل من تزوج وجامع ينجب إلا أن يشاءه الله ويقدره. وكذلك ما كل من دعا يستجاب له أو يحقق ما أراد إلا أن يكون الله شنو قدره. يقدر الله بأسباب وبغير أسباب لأنه على كل شيء قدير. فإذا قدر لك بالأسباب كالدعاء والدعاء سبب، فلو أنه قدر لك خيرا لكنه كتب أن هذا الخير لن يكون إلا بدعاء منك، لو رفضت الدعاء وأراد الله لك الخير سيجري الدعاء على لسانك ليعطيك به. وأحيانا قد يكون الدعاء ليس في صالحك شر لك، كدعاء إبليس قال اجعلني من المنظرين، قال إنك من المنظرين، صح ولا ما صح؟ وهذا الإنظار لم يكن في صالح شنو إبليس، لأنه سيزداد سيئات ويزداد أوزار كلما بقي، لأنه سيبقى للإضلال. ده كلام خطير ومهم جدا. طيب إما إذن ملاحظة الفضل سبقا تقطع طريق السؤال، إما بأن العبد إذا علم أن الأمور مقدرة يظن أن السؤال لا ينفع. وابن القيم يقول شنو السؤال شنو ينفع، ينفع أنا ما ينفع أخوانا ينفع، وهذا يقينا. طيب يا سلام يا أخي، منه طوال جاب الأدلة وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، ادعوا ربكم تضرعا وخفية ادعوه خوفا وطمعا كويس. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يقول لأصحابه ليسأل أحدكم ربه كل شيء حتى شسع نعله إذا انقطع، فإنه إذا لم ييسره الله لا يتيسر. يا سلام، شفت أي حاجة بسأل ربنا لو ما يسروا ما يتيسروا. حتى الزول كان انقطعت سير شسع نعله وقال يا الله صلحه، لو واحد سمع يقول له دي دائرة الله كمان أنه قلتها بجي دي دائرة الله كمان دعاء قدر ده أمشي أنه قلت بجي، والله كان ربنا ما أراده، والله لا تمشي نقولتي وعمرك ما تلبس. فبالتالي فإن لم ييسره لا لم يتيسر، وجاب كل هذه الأدلة. ما من داع يدعو الله بدعوة إلا آتاه الله بها أحد ثلاث، إما أن يعجل له حاجته، وإما أن يعطيه من الخير. يا سلام، ربك ده كريم. البشر كان مشيت سألته يا داك يا مداك، وكان داك يشيل حالك بورا يقول جاني وكرهني وزهجني وبقالي زي النطقة، بس أديته 50 فكيت منه والله العظيم. لكن ربنا كم مدك الدعاء دايره يديك من الخير مثله قدر الدعاء دعيته ده. لذلك ما خاب من دعا الله، وإما أن يصرف عنه من الشر مثلها. قالوا إذا نكثر يا رسول الله، قال الله أكثر. شوف نحن البدع الله ده ما عندنا مع مشكلة، مشكلتنا مع البدع غير الله. البدع الله ده أصلا ما عندنا مع مشكلة، مشكلتنا مع من؟ مع البدع غير الله، وهذا عين الشرك. لأن ممكن ربنا يا إخواننا الله يغضب إن تركت سؤاله وبني آدم حين يسأل يغضب. ربنا كما سألته بيغضب، والبني آدم كما سألته شنو بيغضب. فبالتالي هذا هو المعنى الأول. المعنى الثاني، إذا لاحظ جزيل إحسان الله، وده كلام معقول شوية، كيف يقطع السؤال؟ يعني ملاحظة السبق تقطع شنو السؤال. إذا لاحظت أن الله قد أنعم عليك وأنت في العدم، وأن بره وإحسانه وصل إليك بغير جهد منك، صح يا أخوان؟ في زول بدل مجهودك بمسلم، نحن بيجينا مسلمين كيف؟ بالفطرة والإسلام، ولدنا في بلاد مسلمين بتوفيق الله. طيب إذا كان أوصل إليك عطاءه قبل أن توجد، ألا تحبه؟ إذا لاحظت هذه المسألة انشغلت بحبه وعبوديته أكثر من سؤاله. ده المعنى شنو؟ هذا هو المعنى الثاني. طيب إما أن يكون إذا علم أن كل شيء مسطر ترك السؤال وقال السؤال لا يفيد. وقد أوردوا إشكال رد عليه ابن القيم، هو قولهم قالوا إذا كان المطلوب بالدعاء قد قدر فلا بد من وصوله، دعا العبد أو لم يدعو. قالوا الشيء المؤلم كاتبه ده بيجي بيجي حيحصل حيحصل، كان دعينا وشنو؟ وإذا لم يكن مكتوبا لم يحصل، دعا العبد أو لم يدعو. الكلام ده كأنه شنو؟ منطقي، كأنه شنو؟ منطقي مقبول. لكن الرد عليه وقالوا الدعاء إنما أمر الله به لمحض العبودية، بس عشان تعبده، عشان تكون عبودية زي الصلاة والصوم وكذا. لكن هذا كلام غير صحيح. رد عليه ابن القيم بأن بعض الخير والمنافع قدرها الله وستصل إلى العبد حتما، لكنه قدر معها شنو؟ الدعاء كسبب. وقد أوردنا كيف أن الطيب الذرية، واحد يقدر يقول يا أخواننا الذرية دي حتصلني حتصلني، اتزوجت أو ما اتزوجت، ده عاقل؟ عاقل يعني حيصحى الصباح يلقى جو وزير شافع يعني، وكل يوم يلقى تحت المخدة شافع يعني، حيلقاهم كيف؟ إلا شنو؟ إلا يتزوج، وبعد ما يتزوج يدخل، وبعد ما يدخل ممكن يمشوا الدكتور كم مرة يديهم شنو؟ يديهم أدوية وكده. دي ما كلها أسباب، لأنه لما سئل بسلم عن الأدوية قالوا المرض مكتوب؟ قال نعم. والشفاء مكتوب؟ قال نعم. قالوا ففيما التداوي؟ قال هي من قدر الله، الله يكتب لك تجيك ملاريا، والملاريا دي تمشي منك بعد ما تاخذ كذا كذا كذا، تاخذ فانسدار ما تمشي الا يدوك راجمات حتى بعد اتبك، كل مكتوب، ده كله مكتوب، خلاص انتهى الكلام. هي من قدر الله، والدعاء ايضا من قدر الله. الطائفة الثانية التي رد عليها ابن القيم، طائفة يقولون الدعاء مهم والدعاء هو الذي يأتي بالخير بدون تقدير. رد عليهم ابن القيم وقال الدعاء ينفع ولكنه لا يكسر المشيئة، إنما يقع الدعاء تحت شنو؟ تحت مشيئة الله. أخوانا الكلام ده واضح المواضح. طيب المعنى الثاني، وده مال إليه ابن القيم، المعنى الأول إنه الشيء مكتوب ما في داعي للسؤال. المعنى الثاني، لاحظ العبد بعين قلبه بره ولطفه وإحسان مولاه إليه حتى قبل أن يوجد، فأحب بقلبه ربه وصار مشغولا، أسمع كلام الراقي ده، كلام راقي جدا، وصار مشغولا بعبودية الله وحبه أكثر من دعائه. ليس لأن الدعاء نقص، ولكن لأن هذا الحال لا يتسع للأمرين معا. وهذا يؤكده الحديث المعلق في البخاري القدسي، إذا شغل عبدي ذكري عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين. فهو صار مشغول بالتعظيم والإجلال والحب والإقبال على الله أكثر من السؤال. ليس لأنه يرى أن السؤال لا ينفع أو لأن السؤال نقص، لكنه يرى أنه يريد أن يكون بقلبه مقبل على الله، فأنساه دعاء الله. وذكر الله دعاء، وتعظيم الله نوع دعاء، كأنه يستمطر ويستمد ويستنزل بتعظيم الله بره وفضله سبحانه وتعالى. يا سلام، ده كلام راقي وكلام نفيس جدا في البشر موجود، كما قال أمية بن أبي الصلت عن عبد الله بن جدعان: أذكر حاجتي أم قد كفاني حياؤك؟ إن شيمتك الحياء إذا أثنى عليك المرء يوما كفاه من تعرضه السناء. يعني لو داير لو داير تسجيل من زور قال عبد الله جدعان ده، كان جيت تقول الديني تشكر يديك تمدح يديك، إذا أثنى عليك المرء يوما كفاه من تعرضه الثناء. كان السفيان يقول: هذا بشر يعطي بالثناء فكيف بالله جل وعلا؟ هذا المعنى المراد هنا. طيب نشوف بقية الكلام عشان نشرحه ويقع عليكم. قال: وهي تقطع طريق شنو؟ السؤال: إلا ما استحقته الربوبية من إظهار تذلل لها. كأنه يريد أن يقول: الذي ينظر إلى فضل الله وسبق فضله يدعو الله ليس من باب أن السؤال ينفع، ولكن هذا استحقته الربوبية. لكن ابن القيم يقول: لا، استغراقه في شهود المنة وسبق الفضل قطع عليه طريق الطلب والسؤال، وهذا لا يكون مقاما لازما له لا يفارقه، بل هذا حكمه في هذا الحال. ولكن في لحظة يكون مندمج وبكلياته مع الله ينسى أنه يدعو الله، بس يكفيه الثناء، لكنه يدعو الله كما فعل الأنبياء والرسل. ربنا ربنا، القرآن كله شنو؟ ربنا، ودعاء من الأنبياء والرسل لله جل وعلا. فبالتالي أقول هنا يقول: إلا ما استحقته الربوبية من إظهار التذلل لها، لأن في السؤال فعلا شنو؟ تذلل. لكن هنا أثر عجيب جدا أورده الإمام أحمد رحمه الله تعالى عن مطرف ابن عبد الله ابن شخير، قال: تذاكرت ما جماع الخير، قال: فإذا هو الصيام والصلاة، قال: وإذا هو في يد الله، وأنت لا تقدر على ما في يد الله إلا أن تسأله. تقلع ولا تشحد؟ عند الله بتقلع ولا تشحد؟ ليس لك ما في يد الله ولا تقدر عليه إلا أن تسأله فيعطيك. فإذا جماع الخير الدعاء، ما جماع الخير شنو أخواننا؟ أزوج شريك بصالح، يعمل شنو؟ يصوم كثير، يصلي كثير، يعمل الخير. الخير ده تعمله لأنه في يد الله. ربنا ما بيديكنا إلا شنو؟ شحدة. أما يعني تقلع ولا كيف؟ أنا عند الله تقلع؟ ما بتقدر. وأنت لا تقدر على ما في يد الله إلا أن تسأله فيعطيك. فإذا جماع الخير الدعاء. والله هذا كلام كلام رفيع رفيع جدا. طيب قال: وتنبت السرور إلا ما يشوبه من حذر المكر. يا السلام يا السلام، كلام رفيع. قال: الفضل ملاحظته. أنا أتكلم عن شنو؟ عن لحظة. لكن لحظة شنو؟ نتحدث عن لحظة القلب والبصيرة. لسابق الفضل، ملاحظة سابق الفضل من الله تنبت السرور. وهذا طيب ليه؟ إذا علمت أن فضل الله عز وجل سابق عليك، سابق عليك وسابق لك قبل أن يخلقك مع تقصيرك، وهو قد أنعم عليك وأنت في رحم أمك، فقدرت ذلك الفضل والجود من الله وعلمته أنه وصل إليك بغير استحقاق منك، ولا كيف؟ أنت مستحق؟ مستحق شنو عندك شنو على الله؟ بغير استحقاق منك، ولد هذا فرح بأن لك عند الله مكانة. لولا هذا الفضل الذي جعله الله لك واستشعارك لهذا الفضل يولد شنو؟ يولد شنو؟ فرح. هذا الفرح قال ابن القيم: فرح محمود. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. تفرح بذلك، هو خير مما يجمعون. طيب هذا الفرح هو من أعظم مقامات الإيمان والإحسان كما قال ابن القيم. يفرح بماذا؟ شوف كلام ابن القيم اللطيف، يفرح بأنه صار عبدا لله. يا سلام، يحكم الله يقبلك يبقيك عبد له، بها هينة؟ في ناس الله حماه يقبل عبيد له ولم يرتضيهم، لذلك لم يوفقوا للعبودية. فصاروا مجوسا أو صاروا ملاحدة أو صاروا كفارا. أما أنت فمن فضل الله عليك أنه جعلك سبحانه وتعالى أن تكون له جنو، أن تكون له عبدا، فأنت تفرح بحبه لك وتفرح بعبوديتك له. يا سلام يا أخي، كلام عجيب. طيب قال لكن إلا ما يشوبه من حذر المكر. المؤمن يفرح ويسر بفضل الله عليه، ولكنه لا يسر سرورا كاملا، إنما يسر سرور مشوب بشنو؟ بحذر. الحذر من ماذا؟ من مكر الله عليك. فلا تفرح فرحا شديدا. كويس. قال شنو ابن القيم؟ عنده قاعدة، يا سلام، ولا القاعدة جميلة، اسمعها. قال الفرح بالنعمة قد ينسي المنعمة. الفرح بالنعمة قد ينسي شنو؟ قد ينسي المنعمة. طيب أديك مثال، وهذا المثال قد أخذته من المدارج. لو أن شخصا خلع عليك خلعة ثنية، خلع شنو؟ خلع عليك خلعة ثنية، يعني شو يا أخوانا؟ قول أعطاك جلابية جديدة، فهمك كله بعدم يصرف شنو؟ في الجلابية، وتنشغل بجمالها عن جمال المعطي، والناس تكلموا تقول لهم شوفوا الجلابية، جلابية جلابية، مو بتقول لهم فلان ولا علان ولا دانيلا فلان، بتستغل بشنو؟ بالجلابية. فلو أن أحدا خلع عليك خلعة ثنية جميلة، انشغالك بجمالها عن جمال وشكر من أعطاك إياها نوع تقصير، وكذا في مقامات العبودية. شفت دي براها تكفيك، بس كان مثلت في دي الباقي ده كله خليه. أهي إذن هذا كلام رفيع. يقول ابن القيم فيفرح باستغراق العبد نفسه في النعم، فيفرح عليه السرور حتى يغيب بنعمته عن المنعم، وهنا يكون مكر الله أقرب إليه من اليد إلى الفم. هذا من قربي اللي بيتكلم عن النعم. عندي عربية، عندي بيت، عندي عمارة، عندي وظيفة، عندي مكانة، عندي علم، عندي شهادات، وينسى الذي أنعم عليه، هذا هلاكه أقرب من يده إلى فمه. على هلك ذا، لأنه نسي المنعم. طيب يا سلام، قال ابن القيم ولله كم هاهنا من مسترد منه ما وهب له. في ناس الله داوم شنو؟ وقلع، وما قال قلع، قال شنو؟ وده ألطف في الأدب. أنا قلت قلع عشان يوريك القوة. قال يؤتي الملك من يشاء وينزع الملك ممن يشاء. لكن قال استرد لأن عصر حقته، استرد لأن شنو حقته، أداك الذرية وكبروا وبقوا دكاترة ودار يشيلون. ها كيف الكلام؟ لكن شوف ابن القيم، والله ابن القيم ده يا إخواننا زول نجيب. قال العبد إذا استغرقته النعمة استردها الله منه عزة وحكمة وربما خيرا ورحمة. يا السلام، إما يستردها عزة منه ليري العبد ضعفه، وإما يستردها من العبد رحمة به حتى لا تشغله النعمة عن ربه، حتى يتفرغ إلى الله جل وعلا فيسترد منه النعمة، لأن النعمة صارت من الملاهي التي تلهيه عن الله والصوارف التي تصرفه عن مولاه. ياخذ كلام، كلام تجيل ده. أي والله الكلام ده أنا غير عاجبني، ما أعرف، ما أعرف بقية الناس مبسوط الكلام ده وشايفه راكب عدله وشايف الكلام ده جاي صحيح. طيب يقول المكر أي، شوف الكلام ده كيف، أن يغيبك الله عن شهود أوليته، لأنه قال عن نفسه هو الأول والآخر، أوليته ما من نعمة إلا وهو ابتدأها، هو مبتدئ النعم وهو منشئها جل وعلا. فالمكر أن تنسب النعمة إلى نفسك، هذا من المكر، وما بكم من نعمة فمن الله، وهو الذي أسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة، وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، ويجلبك بخير فلا راد لفضله. ما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك، ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء. قال قاعدة جميلة جدا ذكرها ابن القيم، وسوف نختم الدرس بالدرجة الأولى ونواصل في الدرس القادم بإذن الله تعالى الدرجة الثانية والثالثة من منزلة اللحظ. طيب هنا شوف الكلام ده كيف عنده قاعدة، قال ولو بلغ العبد من الطاعة ما بلغ فلا ينبغي أن يفارقه هذا الحذر. الكلام ده صحيح ولا ما صحيح؟ لو بلغ العبد من الطاعة ما بلغ لا ينبغي أن يفارقه الخوف من مكر الله. ألم يقل جل وعلا أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون؟ حتى الأنبياء إذا تكلموا ماذا يقولون؟ يقول إبراهيم عليه السلام ولا أخاف ما تشركون به، قال شنو؟ إلا أن يشاء ربي شيئا. ولذلك هذا مهم. طيب قال أسمع كلام كويس، اسمع هذا الكلام جيدا، هل يجوز للعبد أن يقول لله اللهم لا تؤمني مكرك؟ هل يجوز أن تقول لله اللهم لا تؤمني مكرك؟ لا تؤمني مكرك، ما ربنا قال أفأمنوا مكر الله؟ وأمنوا مكر الله أن تسترسل مع نفسك ومع نعمه وأن تنشغل عنها دون أن تنشغل به، فالممكور به مشغول بنعم الله عنه، وغير الممكور به مشغول بالله عن النعمة، فهو دائما ينسب النعمة والفضل لله جل وعلا. وشوف أي زول، والله دي قاعدة، أي زول شايف رقبته ومعجب بروحه يقع وقوعا مريعا ويسقط سقوطا شنيعا، أي زول يقول لك أنا ومعجب بنفسه وبشهاداته وبمكانته وبأي شيء، والله ده يقع وقوع ما يعلم به الله سبحانه وتعالى. ليه؟ لأنه مخذول، لأنه مخذول، لأن الله يرفع تأييده عن هذا العبد فما ثمت إلا الهلاك، تهلك طوالي، والهلاك أقرب إليه من يده إلى شنو؟ إلى فمه. أوعى تعتمد على نفسك، إذا اعتمدت على نفسك في الفضل والخير أنا ممكن أوريك، أنت بقيت مسلم زي ما قلت لك، قدمت طلب عشان تبقى مسلم، ما بقيت مسلم بالميلاد، ولدت مسلمة. طيب هل عملت شنو عشان تبقى مسلم؟ اختارك الله أن تكون مسلمة، والكفار في عالمنا أكثر من المسلمين. العالم فيه كم؟ 6 مليار، 1.2 مليار مسلم، البقية كم؟ 4.8 مليار دين لا يدينون بدين الإسلام بالجملة، 1.2 مليار مسلم، في ناس إسلام ذاته فوري، إما رافضة وإما معتزلة على اختلاف، وفيه ناس ما بصلوا في 1.2 مليار حزمينهم دين، فيه ناس ما بصلوا، وفي ناس ما بزكوا، وفي ناس ما بحجوا عندهم قروش وأي حاجة، وفي ناس علمانيين محسوبين في 1.2 مليار دين، علمانيين رسمي عندهم رأي في الدين عندهم رأي في أي حاجة، ومسلمين. يا أخي ربنا اختارك واصطفاك من بين هؤلاء جميعا بغير كسب يد ولا دكان، ما دفعت، ما قدمت طلب، بقيت مسلم. كم ممكن تكون حايم في صحراء ولا في غابة ولا تكون الآن عابد من عباد الأوثان؟ الحمد لله الذي اختارنا واصطفانا وجعلنا مسلمين. كل الذين سقطوا إنما آتاهم الله بعض ذكاء فامتازوا على أقرانهم، فلما نظروا والتفتوا إلى أنفسهم مكر الله بهم، ومن مكره أنه جعلهم ينظرون إلى أنفسهم وينسبون الخير إليها والفضل إليها، وبعد ذلك سقطوا كثر جدا من هؤلاء. طيب فقال شنو؟ قال هل يجوز أن يقول اللهم لا تؤمني مكرك؟ قال ابن القيم بعض السلف كان يدعو بهذا ويقصد اللهم لا تؤمني مكرك، أي لا تخذلني أو لا تخذلني حتى آمن مكرك. وكره مطرف ابن عبد الله ابن الشخير هذا الدعاء. وكان يقول، هو الدعاء بيقول: اللهم لا تنسني ذكرك كويس، وأعوذ بك من مكرك حتى تكون أنت الذي تؤمنني. وأعوذ بالله من شنو؟ من مكرك حتى تكون أنت الذي يؤمنني. طيب النقطة الأخيرة، قال: ويبعث على الشكر. البعث على الشكر شنو؟ ما الذي يبعث على الشكر؟ ملاحظة الفضل سبقا، أن الفضل سبقك الله به قبل أن توجد وقبل أن تولد وقبل أن تأتي وأنت في العدم، وأنت في عالم شنو؟ في عالم الذر وفي عالم العدم. هذا يوجب ويبعث على الشكر، لكن العبارة شائكة. لكن ابن القيم قدر يفكفكها، قال: ويبعث على الشكر إلا ما قام به الحق عز وجل من حق صفته. إلا ما قام الله عز وجل به من شنو؟ من حق شنو؟ الصفة. طيب طيب اسمع الكلام ده، اسمع هذا الكلام اللطيف جدا. يقول الكلام ده معناه لا يقدر، اسمع الكلام ده كويس، على القيام بشكر الله على الحقيقة أحد. لا يقدر على القيام بشكر الله على الحقيقة أحد. في زول بيقدر يشكر ربنا؟ في زول بيقدر يشكر ربنا شكر لحد الآخر يكمل؟ ما في. لا يقدر، ما قال يبعث على الشكر، لكن استثنى: إلا ما قام به الحق. الحق منه عز وجل من حق صفته. يا سلام، معنى شنو من حق صفتي؟ الصفة صفة شنو؟ الشكر. معنى شنو؟ لن تستطيع أن تشكر الله إلا إذا أقامك الله على صفة الشكر لتكون شاكرا له. ثاني، لا يقدر أحد على القيام بالشكر على الحقيقة، ولا يشكر على الحقيقة إلا هو سبحانه وتعالى سواه. داود عليه السلام قال لله: يا رب كيف أشكرك وشكري لك نعمة منك لأشكرك؟ قال: الآن شكرتني يا داود. معناه أنت كشكرت الله هذه الصفة، هي صفة شنو؟ هي نعمة منه لك لتكون شاكرا له، فلولا أنه أعانك على شكره لما شكرته. وبالتالي أنت في تلاحق مع النعم، أنعم عليك نعمة وأنعم عليك شكرها فشكرتها، فصارت نعمة ثانية مستحقة للشكر، فتحتاج إلى نعمة منه لتشكر، وبالتالي كلما شكرته فأنت مدين له بأن تشكر له. اللهم أعني على ذكرك وشكرك، هو اللي بيعينك، أنت بتشكر براك، لو خلوك ما بتشكر. فإذا الصفة قامت بمن؟ بالله. وصار العبيد شاكرين لربهم بشنو؟ بنعمته أن تكون شاكرا له. ففي كل نعمة أعطاك نعمتان، أعطاك النعمة وأعطاك شكرها، فالنعمة نعمة وشكر النعمة نعمة، لأنها شنو؟ منه. عشان كده قال: ويبعث على الشكر، الكلام بتاعه ويبعث على الشكر إلا ما قام به الحق عز وجل من حق شنو؟ الصفة. أو العبد إذا لاحظ أن الله يوفقه للشكر، العبد لاحظ أن الله شنو؟ وفقه لشنو؟ للشكر. علم، وده كلام دقيق جدا، أن الشكر صفة لله عز وجل، ولذلك يحب العبد أن يشكر، لأنه ما من شيء يحبه إلا يحب العباد. كده قال: إن الله جميل يحب الجمال، إن الله وتر يحب الوتر، إن الله شكور يحب شنو؟ يحب الشكر. فهو يعينك على الشكر لأن الشكر صفة له. ألم يقل جل وعلا عن نفسه: وكان الله شاكرا عليما؟ ألم يقل في قول أهل الجنة: إن ربنا لغفور شكور؟ طيب العبد بيشكر، يعني يثني على المنعم بما هو أهل بهذه النعمة. العبد شكور، في بعض العباد شكور، قال تعالى: ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. طيب كيف يكون الله شكورا؟ يشكر من؟ نحن نشكره كويس، وإبراهيم شاكر شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم. العبد شكور يشكر الله ويؤدي حق النعمة. والله شكور لأنه خلق العباد وجبلهم على عبادته، ولكنه بغير استحقاق منهم يعطيهم أجوره ويثمن أعمالهم ويرفع درجاته في الجنة ويجازيهم على هذا شكرا منه سبحانه وتعالى. أذكر ابن القيم قال كلام ما في هذه المنزلة، في منزلة أخرى قال رحمه الله تعالى، اسمع إلى هذا الكلام اللطيف القوي المتين، يعني كلام عجيب، قال: من شكره سبحانه أنه خلقك من العدم ووفقك للعبادة. وفقك شنو؟ للعبادة. عبدته كويس؟ ما قال لك مفروض أصلا أنت تعبدني، أنا خلقتك عشان تعبدني. أعطاك على عبادته التي وفقك إليها أجرا وأعطاك ثوابا، بعضه في الدنيا وبعضه في الآخرة. فكده قال: لن يدخل أحدكم الجنة بعمله، كله فضل منه شنو؟ سبحانه وتعالى. بذلك نكون قد انتهينا من الدرجة الأولى من درجات منزلة اللحظ. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.